فيه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وأخرجنا بالأمس آيات قبلها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا أمر بالأكل في الآية الأولى أمر للناس عامة وهذا أمر لأهل الإيمان خاصة يا أيها الذين آمنوا كلوا أما التي قبلها يا أيها الناس وتوجه النداء هنا بنفس الأمر قيل تأكيدا للأمر الأول أقول بل خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا غير أنه خص الأكل هنا بقوله من طيبات ما رزقناكم في الآية الماضية كل ما في الأرض حلالا ايه اللفظ المشترك في الايتين ان يكون طيبا نعم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقيل المراد بالاكل هنا الانتفاع كلوا مفعول يعني انتفعوا كلوا من طيبات ما رزقناكم انتفعوا من طيبات ما رزقناكم ولكن لا داعي إلى هذا البعد في التفسير فنبقى مع اللفظ الظاهر للآية الأكل بمعنى الأكل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذه مسألة أخواني يظهر فيها كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته يعني تأكل وربنا يرضى عنك بس بعد ما تأكل تحمد الله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فذكر شرطا واحدا للأكل وهو أن يكون طيبا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالحذر الحذر أن ينبت لحمك أو لحم أولادك من غير الطيب وقلنا الطيب له معنيان الطيب بمعنى الحلال والطيب بمعنى ما تستطيبه النفس وتستلذه النفس عكس الرديء أو الخبيث يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إذن قضية الأكل هذه قضية لها تأصيل شرعي وليها ضوابط شرعية وليها مثوبة شرعية ثواب فهذا جزء من الحياة أخواني قد يظنه كثير من الناس أنه خارج عن التكليف أبدا بل الطعام جزء من التكليف الذي كلفنا به وما هو الشيء الذي في حياتنا وليس من التكليف هذا الكتاب وهذا الدين استوعب كل جزئيات الحياة ولهذا نقول يا إخواني القرآن والسنة منهج للحياة كل حركة من حركاتك في الحياة وكل سكنة كل نفس نفاسك له تقنين له تأصيل شرعي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس جهال بما أوجبه الله عليه من هذه التكاليف فهذا هو الأكل الأصل فيه الإباحة وهذه الإباحة المطلقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى الناس كلوا مما في الأرض يأتي هنا ضوابط ذلك فيقول كلوا من طيبات نداء لأهل الإيمان كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله يبقى في شرط في الأكل قبله وبعده أما قبله أن تتخير الحلال الطيب وأما بعده أن تحمد الله وتشكره عليه والشكر كما تعرفون له أنواع وأشكال وأدناه هو أن تقول الحمد لله أن تحمد ربك باللسان ولكن الشكر ك كسائر الأعمال كسائر الطاعات، للقلب مدخل فيه، وهو أن يستحضر بذلك نعمة الله وفضل الله. هذه كلها معاني من الأسماء والصفات يستحضرها العبد عند حمد الله عز وجل، هذا من أسماء الله الحميد. فالحمد لله إنما هو تفعيل لإيمانك بأن الله هو الحميد. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أصل الجملة إن كنتم تعبدون إياه، لأن إياه هو المفعول به، ولكنه قدم هذا المفعول به، المفعول به ده معمول فيه، لأن اللي بيعمل فيه الفعل، الفعل بيعمل في مفعول، يقول لك ده مفعول به منصوب بالفعل، أو الفعل ده بينصب مفعول، بينصب مفعولين، يبقى مين اللي اشتغل فيه وعمل الشغل ده فيه؟ الفعل، ودايما العامل يأتي أولا. هنا قدم المعمول فيه وهو الفاعل إياه حتى يفرد، حتى يخص بهذه العبادة المذكورة. يعني كنتم إياه وحده تعبدون، لكن لو كنتم مشركين ما الموضوع موضوع ثاني، لو كنتم موحدين له بالعبادة إياه تعبدون، فهذا هو سلوك أهل التوحيد، أنهم يأكلون الطيب من الطعام ثم يحمدون الله ويشكرونه على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن إخواني، تعلم هذه الآداب، آداب الطعام، واجبها ومستحبها كسائر العبادات وكسائر الطاعات، لها واجبات لها مستحبات لها شروط لها أركان، كذلك هنا. ولازم نعلم أبنائنا الكلام دوت، لازم تعلموا وتعلموا أبنائك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك حتى الصبيان يأكلون كما يحبون أبدا، إنما يؤدبهم بآداب الطعام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجد الغلام وهو في حجره صلى الله عليه وسلم، يعني كان تحته، فيقول له سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، دي كلها آداب يؤدبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون حتى يشب هذا الطفل على هذا المفهوم أن الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالطعام، وللطعام فيه عبادات ينبغي أن يعلمها. وفي الحديث حديث أبي هريرة، والحديث عند مسلم في صحيحه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبقى الأمر للرسل به كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، كلوا من طيبات ما رزقنا، الآية اللي بين أيدينا الآن. طيب يا أيها الرسل في سورة المؤمنون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، تخيل الحال، تخيل صورة الرجل دوت متبهدل في الدنيا خالص، عمال رايح يسافر، رايح جاي، إيش السويس وإيش بورسعيد وإيش الصعيد وإيش، عمال رايح جاي يلف بحثا عن الايه، عن الرزق وسعيا وراءه. اشعث اخضر متبهدل، اشعث يعني ايه؟ انكش راس، مش فاضي، سرح ايه ويعمل ايه، لو سرح اول النهار على اخر النهار بحالته وشايفها. اخضر يعني عليه غبار اثر السفر. ايه رايكم في الحال دوت؟ جيد، ولكنه ان كان يتكسب شيئا من حرام فمثل هذا لا يقبل منه الدعاء. قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني الرجل ده توفرت فيه كل أسباب الإجابة، المسافر مجاب الدعوة من الثلاثة اللي يرجى إجابة دعوتهم، الرجل دوت في حالة من الإرهاق والتعب، أشعث أغبر الرجل دوت يمد يديه إلى السماء وأخذ بأداب الدعاء، رفع اليدين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده بيلح في الدعاء يا رب يا رب. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ لا يستجاب له. رغم أنه أتى بأسباب الإجابة، إجابة الدعوة، لكن فيه سبب، فيه سبب يعني يحبط كل هذه ويمنع كل هذه، وهو أكل الإيه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أي قرب بعد ذلك مع هذا الخبث لا يقبل، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. كيف ومطعمه ومشربه الذي غذي به هذا البدن، اللسان اللي ينطق به واليد التي يرفعها غذيت بالحرام، سقيت بالحرام، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فاحذروا اخواني، فهذه قاسمة للظهر، هذه قاسمة للظهر. إنسان يجد بلقمة الحرام أو بالجنيه الحرام بيمنع من إجابة الدعوة، كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ لا أدري. مسألة تحتاج إلى مراجعة. كل ما تجد كده إن الأمور ما فيهاش بركة، فيش بركة في النفس، في نفسك، فيش بركة في عملك، فيش بركة في ولدك، فيش بركة في زوجك، لازم تقعد تفكر في مالك الذي تطعم به وتسكن وتلبس وتسكن. لازم تراجع نفسك في المسألة دي. رب العزة لما نص عليها مش لأنها مسألة تلقائية معلومة أبدا، لأنها مسألة يقع فيها ويسقط فيها كثير من الناس. كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنتم غير الناس عامة، الناس عامة أمر وإباحة بالأكل ده مقصود، لكن أنتم ليكم عبادة وهي شكر الله عز وجل، ومن الشكر أن تتكسب هذه النعمة من الحلال، لا تحصلها من الحرام. فإن العبد يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والله يا إخواني يعني تربية عالية من ربنا سبحانه وتعالى. حط كده، كنت جايب في بعض العروض لهذه الآية على جهاز العرض، كنت جايب الطيبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أباحها، يعني حط كده تفاح وموز وطير، وحط جنبها صورة ميتة، ميتة، حط جنبها صورة خنزير ولحم خنزير وشحم خنزير، حط جنبها جنب الشراب الطاهر ده دم مسفوح، قارن بين الصورتين، قارن بين الصورتين. يعني رب العزة بيقول لك انا حللت لك دوت الطيب الجميل الاحمر والاصفر والاخضر، النكهة والطعم والشكل، وحرمت عليك هذه ميتة ودم ولحم خنزير نجاسات. ففعلا تستشعر معنى ان رب العزة بيؤدبك وبيربيك، يؤدبك ويقول الله ارحم بعباده من الوالد بولده. يا ابني ما بقولكش انا بجيب لك حاجات حلوه، انا بديك فلوس اقول لك كل اشرب وكل والبس الحاجات الجميله دي، سيبك من الحرام دوت، انا ما منعتكش من حاجه، انا احللت ليك وبينت ليك ما تستطيبه النفوس. يا ابني صلح نفسك، ما ينفعش. انت بتفكر ليه في الدخان وفي الخمر؟ ما انت عندك عصيره وبرتقال ومانجا وليمون وعنب و و و و هي دي الطيبات وغيرها الخبائث. ليه بتفكر في لحم الخنزير او في الميتة؟ ليه تلجأ الى هذه النجاسات؟ ما هو بقر وغنم وابل وغزلان وبط واوز ودجاج وحمام. في الآية الاولى كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية الثانية انما حرم عليكم، انما خلبات من كلمة انما هذه التي تفيد الايه؟ الحصر، يعني ما حرمت عليكم الا هذه، ولو نظرت في هذه لوجدتها اهلا للتحريم. انا منعتها عنك لانها اشياء لا تصلح، لا تصلح، اشياء مفسدة. مش مستنيين بقى نسمع ان لحم الخنزير بيجيب مش عارف كم مرض وبيعمل ايه في البدن وبيأثر ايه في الكبد، مش محتاجين نسمع الكلام ده. الذي خلق قال لك هذه طيبة وهذه خبيثة. انما حرم عليكم، اسلوب الحصر هنا في منتهى الروعة، لان المباح اصلا كلوا مما في الارض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمحرم هو المحصور. انما حرم عليكم، يرحمكم الله، انما هذه بيسموها اسلوب حصر، يعني ما حرم عليكم الا هذه، ما حرم عليكم الا هذه. وقارن في اي شيء، شوف المباحات وشوف المحرمات، هتلاقيها ما فيش واحد يقول لي المحرمات تبقى 1%، ولا 1 في 1000، ولا 1 في 1,000,000. صحيح، يعني تحط الخمر كشراب امام الأشربة المباحة لا تحصى، لا تحصى عدد لا يحصى من الأشربة المباحة، والمحرم وحده. وهذا حط لحم الخنزير أمام أنواع اللحوم عدد كبير جدا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أولا الميتة يقال ميت وميت، ميت وإيه؟ وميت، إما بالتخفيف وإما بالتشديد. ميت وهذه ميتة، هذه دجاجة ميتة أو دجاجة ميتة، خلاص. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة، وهل كل الميتات حرام ولا في ميتة حلال؟ إيه هم الميتتان الحلال؟ السمك فقط، طب والجمبري، طب والصبيط، البحريات، طب كلب البحر، كلب البحر إيه رأيكم فيه؟ طب خنزير البحر، في خنزير البحر، كلب البحر وخنزير البحر، اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء. هل هذا يلحق بكلب البر وخنزير البر؟ لكن خلونا في الميتة، سيبونا من كلب وخنزير دلوقتي. فالميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان. إيه هما الميتتان؟ السمك والجراد، خلاص. ودمان، إيه هما الدمان؟ الكبد والطحال. ودي فيها إعجاز طبعا، نقول عن الكبد والطحال دم، اللي درس فيكم طب يفهم يعني الكبد والطحال دم، التركيب الأساسي فعلا بتاعهم الدم. يعني بتكلم عن الدورة الدموية في الكبد والدورة الدموية في الطحال، غير الدورة الدموية في أي مكان تاني. فده لي دورتين وده لي دورتين، ونظريات بقى، كلام كبير، نظريات ازاي بينتقل من هنا لهنا. فكون يسمي الكبد والطحال دمان دي فيها إعجاز. المهم، فإنما حرم عليكم الميتة والدم، عرفنا الميتة إلا هاتين الميتتان أو هاتين الميتتين، والدم إلا هذان الإيه؟ إلا هذين الدمين. وشرط في الدم يا إخواني أن يكون دما مسفوحا، الدم السائل. لكن الدم اللي بيأتي في طيات الأعضاء، يعني مثلا قطعة لحم ما فيها دم، أي قطعة لحم تأكلها لازم يكون فيها إيه؟ دم، مش كده؟ لكن الدم المحرم، هذه الآية مطلقة قيدتها الآية الأخرى، قواعد التفسير مش حاسمها مطلق ومقيد، أدي ده مطلق، حرم الدم على إطلاقه، وجاءت آية تانية إيه؟ قيدت هذا المطلق، لا لا مش الدم على إطلاقه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فيبقى الدم قيدته الآية الأخرى بأنه دم إيه؟ مسفوح. وده من تفسير القرآن بالقرآن. جماعة فين محمود أو فين سيد غايب النهاردة؟ ضيف دي الآية دي، فهذا تفسير القرآن بالقرآن. إنما أنت بدأت ولا لسه؟ منين؟ من أول فاتحة، من أول فاتحة والبقرة؟ ما نصحكوش بكده عشان أنتوا لسه بادئين، ما تزهقوش. البقرة دايما المفسرين بيطيروا فيها جدا. ابدأ بجزء عام، عشان جزء عام بيقرأ في الصلاة كثيرا، واخد بالك ازاي، وبيكون المصنف تعب على ما يبدأ فيوصل لآخر، يكون تعب وبيكون استنفذ كل قواه وحط كل المعلومات اللي عايزها في الأول، فبتبقى المعلومات بسيطة وسهلة عشان ما تزهقوش. هتلاقي الفاتحة في تفسير ابن كثير واخدة في الطبعة اللي عندي حوالي 200 صفحة، فعشان تقدر من صح ده كله في الفاتحة هتحس انك ايه في البداية مليح. فابدأوا بالصور الأخيرة لأكثر من سبب، أولا عشان لسه مبتدئين ونبدأ بالسهل عشان تتمرن عليه، ثانيا لأنه بتقرأوا كثيرا في الصلاة فهيبقى ايه أفادك في التفسير. ابدأوا به. انتوا الاثنين بدأتوا نفس المكان؟ لا لا لازم لابد أن تتفقا عشان ما تبدأوش في نفس الموضع. انت شفت تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ده اشتغل وجيت تاني واحد مكمل. فده حاجة جميلة انكم تبدأوا موضعين مختلفين، بحيث العمل لو واحد فيكم انقطع يبقى التاني بايه؟ بيكمل، ما تكررش نفسها. فانت ابدأ بجزء عام مثلا او هو، والتاني يبدأ بسورة الكهف، يبدأ من نص مثلا كده سورة الكهف، خلصوا النص الاخير بقى نخشوا في النص الاول. انما حرم عليكم الميتة والدم. ومعك تليفونه ولا معكش تليفونه؟ طيب تليفون سيد، ينفعش، لازم تاخده، لازم تاخده عشان تصلوا بعض عملت ايه ومش عارف ايه، تشجعوا بعض. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير، لحم الخنزير هل هو المحرم فقط ولا شحمه كمان؟ شحمه. طب كبد الخنزير، طب صحار الخنزير. قال القرطبي رحمه الله اجمع العلماء ان جملة الخنزير حرام او محرمة الا الشعر، الا الشعر. يبقى الشعر ده هو الشيء اللي اختلف فيه هل يجوز الانتفاع به ام لا. قال القرطبي فانه تجوز الخرازة به، يعني حط في الايه الخرز. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. فهنا ظاهر الآية والآية الأخرى قوله عز وجل قل أجل فيما وحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ظاهر أن المحرم وحده هو إيه؟ هو اللحم، هو اللحم. ولكن أجمعت الأمة يا إخواني على تحريم الشحم أيضا كما ذكره القرطبي على ما سمعته. فاللحم يدخل تحته الشحم، لما يطلق اللحم يدخل فيه الإيه. ومنه او من المحرم ايضا قال وما اهل به لغير الله. في محرمات انا بسميها محرمات مادية وفي محرمات معنوية. معنوية اقصد ايمان اعتقاد، هذا المذبوح او هذا هذه الدابة اللي هتوكل، حاجة من اثنين، اما ان تكون اريق دمها وانهر بذبح شرعي، بذبح شرعي، وإما أن تكون أهل بها لغير الله. يعني معنى كلمة أهل بها؟ أهل يعني إيه؟ لا لا لا لا، أهل مش معنى أهل، أهل من الإهلال، إهلال الصبي، يعني أن الصبي يصرخ، صرخ الصبي ورفع الصوت يسموه إيه؟ إهلال الصبي. هل بالبكاء يعني رفع صوته به، هل لو استهلال الصبي اللي هو أول ما يتولد يعمل إيه؟ يفتتح كده بصوت، استهلال الصبي. خلاص، فالمقصود هو رفع الصوت بهذا الذكر يعني، مش كده؟ طب أهل بهذا لغير الله، يعني هو بيذبح بيقول حاجة بيتكلم، ايه الحاجة اللي بيقولها ديت؟ بيسمي الله، سمي الله، مش كده؟ فأمره بالتسمية ان يسمي عند الذبح، يذكر اسم الله عز وجل عليه. طيب لو سمى غير اسم الله، اللات العزة، يبقى ده أهل به لغير الله، رفع صوته وذكر لغير الله عز وجل. زيها تماما يا إخواني ما يذبح على أعتاب البدوي والدسوقي والأولياء والأضرحة، أهل به لغير الله، أهل به لغير الله، يحرم الأكل منه كالميت تماما، كالميت تماما. الذبح لا يكون إلا لله، والذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فالنحر لا يكون إلا لله، احذروا. فمن ذبح لغير الله عز وجل فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وده شرك مش أصغر، ده شرك أكبر، انتبهوا. الذبح هو أجل العبادات المالية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الذبح إيه؟ أجل العبادات المالية. وأجل العبادات البدنية إيه؟ الصلاة. أعلى عبادة بدنية الصلاة، وأعلى عبادة مالية الذبح. فكما لا يصلح أن تقوم وتركع وتسجد لغير الله، لا يصلح أن تذبح لغير الله. فما أهل به لغير الله لا يؤكل، لا يؤكل كالميتة تماما. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فذبح للدسوقي أو للبدوي أو الشيخ جودة أو أبو خليل أو غيره لا يؤكل منه، هذه ميتة، والمجتمعين عليها مجتمعين على ميتة، انتبهوا. ففي حرمة الشرك وحرمة أكل الإيه؟ المحرم، حرمتان وقعوا فيهم. وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. قال ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن، زي بالضبط زي الذبح للأصنام. وهذه مسألة والله يتقطع على القلب يا أخواني، الواحد يشوف المسلمين بهذه الصورة ثم بعد ذلك نقول ليه ربنا بنصرش المسلمين وليه بيخذل المسلمين لأنهم على غير الإسلام، يعني وجهونا إلى غير الله في أعلى العبادات، في أعلى العبادات الصلاة والذبح. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وهو في آخر لحظات حياته صلوات الله وسلامه عليه، لما قال أولئك شرار الخلق، من هم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بنوا مسجد وأولئك شرار الخلق، لكنهم لأنهم بنوا عليه على شرك، فاحذروا من الشرك في الصلاة ومن الشرك في الذبح، فهذا شرك أكبر. الشرك الأكبر يعني يخرج من الملة، يخرج من الملة. فمن اضطر غير باغ ولا طبعا هذا الكلام نقوله على العموم، أما التعيين فيحتاج إلى إقامة الحجة، أما التعيين فيحتاج إلى إقامة الحجة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، اضطر إليه أكل، أكل شيء من هذه الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، يبقى كان الكلام في حد. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أو إلى الأكل من شيء من هذه المحرمات، تمام. فمن اضطر، لأن اضطر دي مبني مجهول، اضطر الإيه، تمام، دي عام. فمن اضطر، كل واحد في وقع في اضطرار يأكل، اللي عنده مثلا اضطرار بسبب آفة في قدمه يقول أكل حرام، لا، إنما اضطر للأكل من هذه، في مجاعة في كذا ولم يجد غير هذه. والمراد من صيره الجوع والعدم، إنه في جوع وفي عدم لا يجد الطيبات، فاضطر إلى إيه؟ إلى هذه الميتة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني حالك غير باغ ولا عاد، خلي بالك الاضطرار له شروط، اضطرار مش مفتوح كده خلاص مضطر وكلف، لا، لأن كلمة مضطر دي بوسعوها خالص، الناس بوسعوها خالص، يقول لك مضطر يا أخي واشترينا كذا، مضطر واشترينا كذا، شوف اللي اشتراه ما في أي وجه من وجود اضطرار، ده لازم يكون من الضروريات، يعني هاهلك هموت لو كلتوش، هو ده معنى، لكن هتجوع شوية ولا هتتعب شوية، مش ده المقصود. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ما معنى الباغي وما معنى العادي؟ حد يقدر يقول لنا ايه الفرق بين الباغي هنا والعادي؟ اتفضل. الباغي الذي يخرج عن حد الضروره، لو انت ان يكون مضطر هيحلك في لم ياكل ولا يجد غير ذلك، هذا مفرط ومتعدي. وغير عادي ان لا يعود مره اخرى الا اذا كان في نفس الاضطرار الشديد. مين عنده كلام تاني؟ مين عنده كلام تاني؟ غير باغ ولا عاد، فيش حد عارف؟ ها؟ اتفضل. غير باغ، غير باغ يعني مش خلاص بقى، انا مضطر وقاعد رغيف واثنين وثلاثة، ها؟ بدأ قطعة خنزير خمس ست سبع ثمان قطع، لا، غير باغ يعني غير متعدي، غير متجاوزا، غير متجاوز لما يسد به رمقه، يعني لا يأكل فوق حاجته خلاص. وغير عاد أو ولا عاد يقول لك لا يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، عنده أبواب تانية، فإذا كان عنده سبيل آخر يبقى اسمه متعد. طب ما عندوش غير السبيل دوت، يأكل على القدر حتى لا تبغي، يبقى لا تبغي أي لا تأكل زيادة ولا تتعدى، يعني إن كان في مندوحة عن هذه فلا تقع فيها. ثانيا، المعنى الثاني، قيل غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم. قالوا غير باغ ولا عاد، اللي خرج، اللي خرج في سفر، والمقصود بهذا السفر ان يفعل الحرام، نسميه السفر المحرم. واحد بيسافر عشان يقابل معشوقته فهلك وانقطع به الطريق، كأولئك الذين يسافرون يقول لك بيقضي الصيف في أوروبا، يقضي الصيف في أمريكا عشان يقابل العشيقات ويشرب الخمور ده لو انقطع به الطريق. قالوا غير باغ ولا عاد مثل هذا لا تباح ولا تحل ولا يأكل الموت. فالعلماء منهم من اشترط أو كثير منهم اشترط أن يكون السفر في غير معصية، وبعضهم قال أن يكون السفر في طاعة، واختلفوا في سفر المباح، ولكن خلاف القوي في السفر المحرم. هل لو كان السفر محرما، لو كان السفر محرما هل يحل له ذلك؟ كما اختلفوا أيضا في مسألة يحل له قصر الصلاة، هل يحل له أن يفطر في رمضان لو كان سفر محرم. كذلك قالوا هل يحل له هذه لو اضطر إليها؟ فقالوا غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم. وهنا أثر عن مجاهد، تعرفين مجاهد طبعا، قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليه، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والأئمة أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له، لم تحل له. وقال سعيد بن جبير، طبعا تعرفوا الآن سعيد بن جبير مش كده ولا ايه؟ فكير ولا استوه من علماء ايه؟ امريكا؟ علماء ايه مرسلنا؟ مكة، مكة. قال العادي الذي يقطع الطريق، العادي الذي يقطع الطريق، قطع الطرق يعني. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال ابن عباس من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. فبيقول البغي والاعتداء معناها ايه؟ عكس الاضطرار، مش مضطر وكل يبقى بغى واعتدى. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ينبغي ان يقدم على كلام مجاهد وسعيد بن جبير مش كده ليه؟ او في المقدم الاكبر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقيل غير باغ ولا عاد، غير باغ على مضطر اخر. وصلت؟ يعني في اثنين انقطع بهم الطريق، في اثنين انقطع بهم الطريق، فواحد وجد شيء هيأكله، خلي بالك يروح الثاني واخده منه، معتدي عليه واخده منه، قال لك هذا بغى واعتدى، اعتدى على شخص اخر واخذ منه، انتوا الاثنين هتهلكوا. يبقى مين اللي يهلك، صاحب الشيء ولا الاخر؟ الاخر طبعا، هو ده صاحب هذه اللقمه وفي يده وبتاعته تاخذها منه، هذا بغي واعتدى. فمن اضطر غير باغ، قال غير باغ على مضطر اخر، يبقى في اثنين مضطرين هم للاكل من هذه، فان بغى عليه واخذها منه عنوى او بالقوة أو نحو ذلك. ولا عاد سد الجوع، سد الجوع بحيث تأكل بقدر ما يسد الجوع. فقالوا غير باغ على مضطر آخر، ولا عاد يعني غير متعدي في الأكل، يأكل بالقدر، وده اللي احنا بنسميه في أصول الفقه الضرورة تقدر بقدرها. احنا قلنا ده يجوز الآن أو يمتنع عنه التحريم أو يرخص لك أن تأكل منه، ولكن يكون الأكل بإيه؟ بقدره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجاء الختام الجميل الذي يطمئن إليه القلوب، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، هذا من رحمة الله. وإذا كان أكل هذا حرام في نفسه فالله يغفر لك هذا لأجل الاضطرار الذي وصلت إليه. طب بالله عليك في دين أحسن من كده؟ في رب أرحم من كده؟ يعني حرم المحرمات وحرم الخبائث وحرم المهلكات والمفسدات للصحة والبدن والدين والدين والاعتقاد وما أهل به لغير الله، وأحل الطيبات، ثم جاء إلى هذه المحرمات في وقت الاضطرار فقال إن كان الأمر سيؤول بك إلى الهلاك فكل ما يسد جوعتك ولكن لا تبغي ولا تعتدي حتى لا تفسد دينك، يبقى ده أمر اضطررت إليه. ويريد تبقى قاعدة في حياتنا يا أخواني، الأصلح أن نتقي الله عز وجل ونأخذ الحلال ونترك الحرام، ويبقى تناوش الحرام من مكان بعيد على قدر ما اضطر إليه الإنسان، تبقى ده دابنا وده ديدنا في حياتنا، حينئذ فقط يغفر الله ويرحم. هي دي بقى مجبات مغفرة ورحمة، وتجد رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. اكتبوا هاتين الآيتين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، مين دول؟ اليهود رقم واحد طبعا، علماء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق على كل أحد ينطبق على هذه الصفة، ولكن اليهود هم المبرزون في هذا الضحض هذا الطين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا مر بينا الحكاية دي كتير جدا عن بني إسرائيل، مسألة يشترون بالكتاب ثمنا قليلا. يبقى ايه المدفوع؟ الكتاب، به يعني بالكتاب، والباء حرف دوت بيدخل على المدفوع. وايه اللي خدوه؟ ثمن قليل، ثمنا قليل. طيب لماذا سمي قليلا؟ ها؟ لانه في نفسه قليل. الحاجة التانية مدة الاستمتاع به قليلة، والدنيا كلها قليلة، دنيا كلها قليلة. ولهذا صوت أحدكم أو موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني 30 سم في الجنة أحسن من الدنيا وما فيها. معايا؟ فهذا مهما حصلت من الدنيا فإنما تحصل إيه؟ قليلة. طيب انسبها كده للعمر، هتعيش كم في الدنيا؟ 100. طيب لو تخيلنا ان اللي بتحصله في الدنيا زي اللي بتحصله في الجنة، لو تخيلنا كده، عمره ما يكون كده طبعا، مفيش مقارنة، مفيش اصلا تشابه. تخيل اللي بتحصله في الدنيا ده زي اللي الجنة تبقى. انت عايش في الجنة كام المدة؟ 70 80 100. طب قارنها بالنسبة لخالدين فيها ابدا، تطلع كام؟ صفر. قال حاجة تديك صفر ولا حاجة، شيء وهمي حقير. يبقى الدنيا قليلة، هي فعلا قليلة في نوعية النعيم نفسها، قلة في الكفاءة وقلة في الكم وقلة في كل شيء، قلة في المدة، مدة الاستمتاع به. المهم ويشترون به ثمنا قليل، طول ما هو في الدنيا فالثمن قليل، لأنه بتنقطع مدته وبتسوء عاقبته، فعاقبته إلى النار. طب هذا السبب وإن كان نزل في اليهود فعلا، ولكنه ينطبق على كل أحد، فالعبرة بعموم اللفظ، فيشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا. عارفين الرشا يعني إيه؟ رشا. وهذا انتشر في هذا الزمان، إنه يأخذ فلوس عشان يفتي الناس بشيء معين، يأخذ فلوس عشان يضلل الناس. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، كان هذه نزلت في اليهود لأنها تشمل كل من كتم شيئا من شرع الله عز وجل وهو يعلمه، ضيفوا عليها كده وهو يعلمه، وأخذ عليه الرشا. وكلمة كتمه معناها أنه إيه؟ يعلم. وذكر البطون، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هو ممكن واحد يأكل في بطنه، ممكن يأكل فيه تاني، يأكلوا فين تاني؟ ودي فين غير بطنه؟ في حتة تانية غير البطن؟ يبدي عمنا زي ايه خدناه كده؟ يقولون بأفواهه، مش كده؟ ولا طائر يطير بجناحيه، ما كله بيطير بجناحيه، ما كله بيطير بيه، ولكن ده بيكون صورة دي التأكيد، البطون، ذكر البطون تأكيدا، دلالة وتأكيدا ان هذا الاكل اكل حقيقي. اذ قد يستعمل مجازا، نقول اكل فلان ارضي، ها؟ يعني اكل ارضي اخذ حقي، يعني مش معناها الارض معناها مش كده. كان لي ابن عم الله يرحمه، كنت فاكر واحنا صغار، كنا في حوالي اولى ابتدائي او سته، مش نسينا، كنا قاعدين بنلعب لعبة من الالعاب اللي هو ياكل اثنين ويرمي اثنين، فبقول خلاص دول انت كلهم دول بتوعك، راح واخدهم واكلهم. فهنا الاكل حقيقي ولا مجازي؟ بس المقبح كده حقيقي، المقبح ده مش مجازي. نسأل الله يرحمه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الأكل هنا أكل حقيقي، لأنه قال في بطونهم. طيب السؤال، هل فعلا بيأكلوا هذا الحرام في بطونهم؟ ما هو لسه الحديث قلناه، مش لسه بنقول مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ والمال الحرام ده بتاكل وبتشرب بيه، وفي النهاية ما بتبقاش هي قطعة ذهب ولا قروش ولا جنيهات ولا دولارات، في النهاية دي بتترجم لإيه؟ لمأكولات ومشروبات. ما هو دي القضية للواحد بينساها دايما وبيقع في الغلط عشانها. هل لك إلا ما أكلت أو شربت أو لبست؟ ديك حاجة غير كده؟ في النهاية انت عمال تكدس أموال وتكدس أوراق وتكدس عملات، هتعمل بيها إيه؟ في النهاية تسيب ده كله، واللي انتفعت فيه حقيقة حاجة من التين، ينتفع في الدنيا يبقى أكلت وشربت ولبست وسكنت، وإما انتفع في الآخرة تفضلت. لكن اللي في الدنيا أكل وشرب صار بولا وغائطا مش كده، أما اللي في الآخرة هو الباقي. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ما بقي من الشيء عائشة، قالت ما بقي إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها، اللي تصدقت بيه كله هو ده اللي باقي، لكن اللي كان فيه ده هو ده اللي فادي، هو ده اللي يصير بول وغائطه وكلام فاضي، فهمني؟ فهنا قل عز وجل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، في بطونهم يعني ملأ بطونهم، فقال ذكر البطون يدل على أكل حقيقي، يعني خذ فزيات ويأكل بها أي أكل الحرام. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. طيب السؤال، ما معنى ما يأكلون في بطونهم إلا النار؟ هل فعلا بيأكلوا نار، ولا المقصود إن هذا العمل آل بهم إلى النار؟ معنيين، في ناس قالوا ده معنى حقيقي، وناس وعلماء قالوا ده معنى مجازي. ازاي؟ قالوا حقيقة يوم القيامة اللي كان بيأكل حرام هيدا انه فتح فاه ويلقى في فمه الايه؟ النار، اذا انه يأكل نار يوم القيامة. اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار، معناها هيكون الجزاء من جنس العمل، الحرام دوت قلنا لك عاقبة النار، الحرام ده هيبقى يوم القيامة يمثل قطع من النار تلقى بإياه. فاكرين المرابي اللي كان بيسبح في البحر وفي واحد واقف على الشط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، كلما جاء يلقمه حجرا يسبح في بحر من الدم، مين دوت؟ مرابي. فالحاجات اللي احنا بنسمع عنها اليوم في القرآن والسنة معنوية اخواني بتجسد حقيقة يوم القيامة، بتجسد حقيقة يوم القيامة، لما يأتي شجاع أقرع ويقول له أنا كنزك، أنا المال اللي كنت بتدخل بالحرام، أنا المال اللي ما كنتش تخرج زكاة، حديث الزكاة طويل، ها؟ يقول له أنا كنزك، قال له صار الكنز في صورة إيه؟ شجاع أقرع، ثعبان حي عظيم، فاهمين يا إخواني؟ فالأمور الموت لما يأتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتى بالموت في صورة كبش فيذبح من الجنة والنار، قال له الموت صار شيء إيه؟ هذا شيء ليس بعيد عن الله عز وجل. الأعمال لما توزن يوم القيامة فيها صدق وفيها أمان وفيها إخلاص تجسد. فهذا الكلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا، الشيء الأمور اللي انت شايفها الغيبية ومش غير مرئية قد تكون يوم القيامة ايه؟ مجسدة مرئية حقيقية ملموسة. فهنا قالوا حقيقة يأكلون النار، وهذا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم، هذا سيكون، أو قالوا معناها سيؤول حالهم، يؤول بهم الحال إلى النار، وده كلام أكثر المفسرين، لكن لا مانع من التفسير الثاني أبدا، لو يكون فعلا سيأكلون النار يوم القيامة تصهر بها بطونهم أو جلودهم وما في بطونهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، يبقى في ناس هيكلمها الله، ما لو كان لا يكلمهم الله وربنا بيكلمش حد يبقى خلاص لا يكلمه الله، ما لاش معنى مش عقوب، ما خلاص ما الكل بيكلموش، لكن علم انه يكلم مين؟ يكلم اهل الجنة، يكلم اهل الجنة. طب وهل يكلم اهل النار؟ سين سؤال، يكلمه ولا كلمة زي ايه الدليل؟ اخسأوا فيها، مش اخسأوا فيها دي بيكلم مين رب العزة؟ بيقول لي مين الكلام ده؟ اهل النار. يبقى كلمهم ما كلمهمش، بس ربنا بيقول لا يكلمهم الله. ما من عبد الله سيكلمه ربه، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، يبقى هيكلمهم ولا مش هيكلمهم؟ اما ليه معنى لا يكلمهم الله؟ ممكن يكون يعني لا يكلمهم بكلام يحبونه، هو ده الصح، كلام الذي يحبونه، كلام الرحمه. لكن مثلا انا بقول انا بكلمش فلان، انا بكلمش فلان، فاهمين ازاي؟ لكن ما جه في موقف كذا وكذا وبيتكلموا اسكت يا غبي، كلمت ولا كلمتوش؟ لكن مش كلام اللي فيه ايه؟ احترام وانس، انما كلام الاستهزاء والاحتقار، وكأن هذا ليس بك، هو ده كلام ده. يقول لك فلان ما بيكلمنيش، يقول لك انا بكلمش براتي، انا بكلمش ابني، وتلاقيه في مواقف بيكلمه. فالمقصود لا يكلمه بالكلام الايه؟ المعتاد الذي يكون بين من يحب، بينه وبين من يحب، بينه ومن يكرم، واضح؟ قال ولا يكلمهم الله، هذا دليل على حلول الغضب وعدم الرضا، لا هذا تأويل للصفة. هات الآن عزة لحظة، فقال فيه كناية عن حلول الغضب وعدم الرضا. هذا تأويل، هذا تأويل. الله يتكلم يا أخواني، الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، ليس ككلام أحد من المخلوقين. أكبر دليل على ذلك إن كل آية بنقولها قال الله، الله قال الله، نوديها فين ديت؟ اللي بينكروا صفة الكلام محجوجين، يقول لك لا ربنا بيكلمش عشان ربنا قال في القرآن. امسك ما انت بتقوله، يقول ربنا قال في القرآن، قال يعني ايه؟ فالقول الكلام، فالقول الكلام شو قال ايه؟ ولكن ليس ككلام المخلوقين. ليس ككلام المخلوقين طبعا، فالله ليس كمثله شيء. بنثبت صفة الكلام، الكلام معلوم، الكلام معلوم، الكلام معلوم، كلام حقيقي غير مجازي. وحدوك لا، ده مجاز، دي كناية عن حلول الغضب وكناية عن حلول الكذا. لا، كلام كلام. يا آدم أخرج بعث النار، يقولوا ده كلام مش حقيقي، ربنا مش هيقول كده. ربنا يقول كده الحديث القدسي سبحانه وتعالى، يتكلم ويكلمش، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. يقولوا لا، ده كلام مجازي، ده شعور معنوي، هيحس كان ربنا قال له كذا. لا طبعا، يكلمه يعني يكلمه. كيف يكلمه؟ هذه لا يعلم الله كيف، ما نعلمه ولا يحيطون به علما. وكلم الله موسى تكليما، في تأكيد أكثر من كده. فهذا كلام كلام حقيقي، ولكن نقول كلام بما يكرهونه لا بما يحبونه، كقول تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمهم. ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يعني ولا يزكيهم. خلي بالك ان احنا بنتكلم في الآخرة ولا في الدنيا؟ الآخرة. طب لا يزكيهم في الآخرة يعني، يعني لا يزكيهم، هيزكيهم ازاي في الآخرة؟ هل في ناس ربنا بيزكيها في الآخرة؟ يعني يزكيهم، يطهرهم من ايه؟ من ذنوب، من معاصي، مش كده؟ معناها مش هيصلح أعمالهم الخبيثة، مش هيزكيهم أعمال الخبيثة، خلاص ده موافق الله بهذا الخبث. طب معنى تاني، قالوا لا يزكيهم يعني لا يثني عليهم خيرا. فلان بيزكي فلان يعني ايه؟ يثني عليه، لا يزكيه الله يعني لا يثني عليهم خيرا. طب علم بذلك أنه يثني على آخرين، مفهوم الآية. فصلى الله يجعلنا ممن يزكيهم ويكلمهم بما يرضيهم. ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك اللي صفتهم كيت وكيت مما ذكر في السابقة، الذين اشتروا الضلالة بالهدى، شرحنا 100 مرة برضه، اشتروا الضلالة بالهدى، إذا خدوا الضلالة ودفعوا ليه؟ مش عايزين هدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما أصبرهم على النار. الآية دي فيها خمسة أقوال، يعني كل واحد يقول لنا فين منها إيه؟ فما أصبرهم على النار، يعني إيه فما أصبرهم على النار؟ إيه؟ اللي يعرف تفضل يا مكان. تمام، معناه التعجب، ومراد تعجب المخلوقين من حال هؤلاء. فما أصبرهم على النار، ها؟ يعني عجب كيف يصبرون على هذه الأعمال وهذه الأسباب الموجبة لعذاب النار. فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. طبعا نار جهنم ما فيش عليها صبر، لكن بيقول لك استمرارهم في هذا الضلال الذي يقول بهم إلى النار، ما أصبرهم على عمل أهل النار. معنى تاني، نعم، ما نقوله، فما أصبرهم على النار يعني ما أصبرهم على عمل أهل النار، يعني العمل المؤدي على النار. ازاي الناس دي مستمرين في عبادة غير الله، ومستمرين في الربا، ومستمرين في الزنا والنساء، ازاي مستمرين على الكلام ده؟ ازاي صابرين على العمل الموجب للنار؟ اتعجب من هذا الامر. وده بيحصل كتير، لما تيجي تشوف واحد في الفساد، يا ابني انت ما زهقتش من الفساد، انت ما زهقتش من الخراب، انت ازاي مستمر على الكلام ده وصابر على الفساد ده؟ انت ازاي نفسك قبل انها تبقى على هذا الموجب لك النار؟ ده بتعجب من حال، يعني ده الواحد يا ابني بيشوف الشباب لما يغلط غلطه يبقى زعلان وقلبه بيتقطع وعمال يرجع لربنا ويسجد ويطيل السجود ويبكي ويدعو، ازاي يا ابني انت صابر على الكلام ده وانت عارف انه بيوصل الى النار؟ بتعجب من حالي، بتعجب من استمراري في المعصيه. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، ها حد ثاني اتفضل محمود. يعني هم بيعانين من الخلود في النار، يعني كان بيقول مثلا ما ابقاهم في النار، ما ما أبقى يعني ما أطول بقائهم في النار. ها تمام، يبقى ده كأنه رب العالمين سبحانه وتعالى بيشير إلى بقائهم الدائم في النار. تاني تفضل يا مريض. توبيخ لهم. ده كله توبيخ، أي تفسير نقوله توبيخ لهم. لكن يقول إيه معنى الكلمة؟ تفضل. الله يفتح عليك، صح كده. ما استفهامية، ما أصبره عن النار، ما الذي جاء بك؟ ها بستفهم كده، ما أصبرهم على النار، ما أيه الشيء اللي خلوهم يصبروا ويستمروا على عمل أهل النار، ما أصبرهم على ذلك؟ إيه الذي أصبرهم على ذلك؟ غرهم جهلهم، غرهم سلطانهم، غرهم الشيطان، أي حاجة بقى. يبقى ما إيه استفهامية لها معنى تاني. قالوا بمعنى ما أدومهم على عمل أهل النار، وما أبقاهم على النار من قولهم ما أصبر فلانا على الحبس، يعني ما أبقاه. دي معاني ذكرها المصنف رحمه الله. إذا ما أصبر على النار إما أن يكون تعجبا، وإما استفهاما فيه معنى التوبيخ، وإما بمعنى استمرار بقائهم وطول بقائهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الإشارة باسم الإشارة إلى الأمر، يعني ذلك الأمر لأن الله نزل الكتاب هو القرآن بالحق بالصدق وبالحجة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب سواء التوراة فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكرهم اليهود، وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد القرآن، واللي اختلفوا فيه مين؟ كفار قريش. بعضهم قال سحر، وبعضهم قال كهانة، وبعضهم قال أساطير الأولين. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، الشقاق معناها خلاف بعيد، أي بعيد عن الحق. وإحنا عرفنا بكده معنى كلمة شقاق بالتفصيل في مسألة وفما أصبرهم على النار. يقول حسن البصري والله ما لهم عليها من صبر، ولكن يقول ما أجرأهم على النار، ما أجرأهم على النار. طيب نكتفي بهذا القدر، نقرأ الثلاث آيات دول التالي ونكتبهم. حد يقدر يسمعهم؟ طيب شافوا كده غير كتابة؟ تفضل عن إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فتح الله عليك. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.